ولكن التوبة أعم من الاستغفار، فالتوبة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي أن يترك العبد الذنب الذي كان يفعل، والحاضر أن يقلع عن الذنب ويستغفر الله عز وجل، أن يقلع عن الذنب ويستغفر الله عز وجل، وفي مستقبله يعزم ويصر ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. أما الاستغفار فهو طلب المغفرة، طلب العفو، طلب الغفران. غفر من الستر، أي أن الله عز وجل يستر ذنوب العبد ويقيه شر هذه الذنوب فلا يقع عليه عقاب الله. أول عبادة، أول طاعة للإنسان هي الاستغفار بعد أول خطأ. عندما أسكن الله عز وجل آدم وزوجه الجنة وأمرهما ألا يأكلا من الشجرة فعصى آدم ربه فغوى. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات؟ هي الإقرار والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله عز وجل. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عصى إبليس ربه فاستكبر ولم يتب ولم يستغفر فحق عليه اللعنة والعذاب، وعصى آدم ربه فتاب وأناب فقبل الله عز وجل توبته. واقتفى الأنبياء أثر أبيهم آدم عليه السلام، فكانوا يداومون على التوبة والاستغفار. هذا نوح عليه السلام لما دعا على قومه بالهلاك وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، إلى عبادة التوحيد، فلم يستجيبوا فدعا عليهم. لما دعا عليهم توجه بالاستغفار له ولمن دخل بيته وللمؤمنين: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا هو نوح عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن ينجي له ولده المشرك الذي لم يؤمن. عاتبه الله عز وجل وقال: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأسرع نوح عليه السلام واستغفر ربه قائلا: قال رب إني أعوذ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لما وضع زوجه وولده في أرض فلاه بواد غير ذي زرع، توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان من دعائه: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه، فلما نهاه الله عز وجل عن ذلك امتنع. قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما حاجه قومه في عبادة الأصنام في مقام المحاجة، قال لهم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ودعا ربه سبحانه وتعالى فقال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وها هو موسى عليه السلام لما نصر الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه، كما أخبر الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه. اعترف، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولما ذهب لمناجاة ربه ثم رجع، وجد قومه يعبدون العجل، فغضب أشد الغضب وعجل بالاستغفار. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ها هو موسى عليه السلام لما أخذ الله عز وجل من أخذ من بني إسرائيل بالرجفة، تعجل موسى عليه السلام واستغفر الله عز وجل. قال الله تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهذا داود لما دخل عليه الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وحكم في القضية فعاتبه الله عز وجل، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وولده سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دأب الأنبياء، يستغفرون الله عز وجل ويداومون على الاستغفار، لأن فيه الخير الكثير. سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال له ربه سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الاستغفار، كما جاء في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاستغفار له فضائل كثيرة، أولها أن الله عز وجل يغفر للمستغفرين، الله تبارك وتعالى يغفر للمستغفرين. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالله عز وجل يغفر للمستغفر، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا أرحم الراحمين. ثاني هذه الفضائل أن الاستغفار سبب في صلاح القلب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، هذا الذنب كان نكتة سوداء في القلب، فإذا نزع أي ترك الذنب وتاب واستغفر صقل قلبه، يجلى هذا القلب ويعود أبيضا كما كان. ثالث هذه الفضائل نزول المطر وكثرة الإنجاب وحدوث البركة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار. نعم، دخل رجل على الحسن البصري وهو في مجلس علم فقال: يا إمام، عندي مزرعة وانقطع المطر، فادعوا الله لي. فقال له الإمام: عليك بالاستغفار. ومضى الرجل. وجاء آخر في نفس المجلس فقال: يا إمام، لم أرزق الأولاد، فادعوا الله لي. فقال له الإمام: عليك بالاستغفار. ومضى الرجل. وجاء ثالث فقال: يا إمام، إني فقير، فادعوا الله عز وجل أن يوسع لي وأن يرزقني المال. فقال له الإمام: عليك بالاستغفار. ومضى الرجل. فسأل طلاب الإمام: يا إمام، تعددت الحاجات والإجابة واحدة؟ فقال لهم: ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ رابع هذه الفضائل أن الاستغفار سبب في قوة البنيان وصحة الجسد، والدليل على ذلك في قول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم، قيل قوة على الإنجاب، قيل قوة على الجماع، قوة في بدن الإنسان بسبب الاستغفار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليه. خامس هذه الفضائل أن الاستغفار ينتفع به الآباء عندما يستغفر الولد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وولد صالح يدعو له. فعندما يدعو الابن ينتفع الآباء بهذا الدعاء وبهذا الاستغفار: رب اغفر لي ولوالدي. سادس هذه الفضائل أن الإنسان يعيش في دنياه بسبب الاستغفار في راحة وانشراح للصدر، يستمتع في دنياه، والدليل على ذلك في قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا هو متاع الدنيا، تشعر بلذة المتاع وبلذة نعيم الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله، قيل في الآخرة، فالناس درجات، كلما ازداد العبد في طاعته لله عز وجل كانت له درجة أعلى عن غيره. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، تكملةً لفضائل الاستغفار، أنه أمان لنا من عذاب الله عز وجل، والدليل على ذلك في قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول الإمام علي رضي الله عنه: أمران نجى الله عز وجل بهما أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العذاب، رفع واحد وبقي الثاني. قالوا: يا إمام، وما هما؟ قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، محمد صلى الله عليه وسلم وقد قبض، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الذي بقي لكم. ولكن بعض العلماء قال: النبي صلى الله عليه وسلم قبض وترك فينا سنته، فإذا أقمنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت لنا أماناً من عذاب الله عز وجل، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. كذلك من فضائل الاستغفار أنه يجلب الرحمة. صالح عليه السلام يقول لقومه كما أخبر القرآن: ويا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كذلك من فضائل الاستغفار أنه يرد كيد الشيطان، يفحم الشيطان، كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. كانت هذه جملة من فضائل الاستغفار، وغيرها الكثير والكثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وسع أرزاقنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.